إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة الثالثة في بحث الإمامة العظمى. ذكرنا طريقتين من الطرق الشرعية التي تنعقد بها الإمامة، طريقة اختيار أهل الحل والعقد وطريقة الاستخلاف. اليوم نتحدث عن الطريقة الثالثة من الطرق التي تنعقد بها الإمامة، وهي طريقة الغلبة والقهر. وكما ذكرنا أن هذه الطريقة ليست بطريقة شرعية من الطرق الشرعية التي ذكرناها في المرات السابقة، ولكن هذه الطريقة من الضرورات التي جوزها العلماء، وذلك حقنا للدماء وضرا للمفاسد العظمى. فهذه ليست بطريقة شرعية أشار إليها العلماء وجوزوها مثلا ونصوا عليها، بل جعلوها من الطرق التي تنعقد بها الإمامة درءا للمفاسد. في تعريفها نقول: تعريف طريقة القهر والغلبة، أن يأتي صاحب شوكة ومنع فيعلو الناس بالسيف أو القهر، ويكون ذا شوكة ذا قوة، فيعلو الناس بالسيف، إما في ذلك يكون قد قهر إماما موجودا بالفعل، يعني في إمام حاكم فهو يأتي إليه فيقهره ويشغل مكانه، وإما أن يكون المكان شاغرا خاليا، مثلا مات إمام فظل المكان خاليا ليوم يومين لشهر مثلا، فيأتي هذا المتغلب فيشغل هذا المكان، وإما كما ذكرنا أن يقهر إماما موجودا بالفعل. فإذا علاهم بالسيف وقهر الناس بالسيف وكان ذا شوكة ذا منع، فهنا تنعقد إمامته إذا اجتمع الناس عليه وحقنت به الدماء كما نص على ذلك ابن حجر مثلا فقال: طاعة المتغلب خير من الخروج عليه، المتغلب طاعته خير من الخروج عليه. قال أي ابن حجر: لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. حقن الدماء، ها، وكم رأينا من فتن قد يعني حدثت بسبب الخروج على ذي السلطان. ولنا أن نستأنس على هذه الطريقة من طرق الانعقاد بالقاعدة أنه يغتفر في الابتداء، أي يغتفر في الاستدامة، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. بمعنى أننا حال الابتداء حينما نعقد العقد البيع الإمام، إما أن يكون قد استخلف من غيره، أو اختاره أهل الحل والعقد، يبقى في بادئ الأمر الذي تعقد له الإمامة ونبتدي له العقد، إما أن يكون قد استخلف من غيره أو يكون قد اختاره أهل الحل والعقد. أما في طريقة الغلبة والقهر فهذه لا تعقد ابتداء بأن يؤتى برجل مثلا ليعلو الناس بالسيف، ولكن إذا فعل هو ذلك، إذا فعل فقار الناس بالسيف، فهنا وكان كما ذكرنا ذا شوكة ومنع وقوة، فقهر الناس بالسيف. فهنا نصح إمامته. يبقى معنى كلمة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في إيه؟ يغتفر في الاستدامة. ما لا يغتفر في الابتداء يعني أنه لا من حيث من حيث البداية لا، يعني ها من حيث البداية ها لا نجاوز هذه الطريقة، ولكن إذا وقعت ها قلنا باستدامتها وبصحتها لما درءا للمفاسد. الأدلة على هذه الطريقة من طرق انعقاد الإمامة، الأدلة على ذلك ها ما رواه مسلم. الإمام مسلم رحمه الله ورجع عنه ينوي يروي عن أم الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وعليه السلام تفضل. إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. طب فين وجه الدلالة من هذا الحديث على صحة طريقة التغلب كطريقة كطريقة من طرق انعقاد الإمامة؟ وجه الدلالة ها أنه قد ثبت بالنص والإجماع أن الأمراء من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش. وكذلك ثبت بالإجماع أن الإمام لابد أن يكون إيه؟ حرا، لا يكون عبدا. هذا مما لا خلاف فيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة للإمام ولو كان عبدا حبشيا، دل أن مثل هذا العبد الحبشي لا يتولى إلا بالإيه؟ بالقهر. لأن السلام قال: إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. هو الذي قال إيه؟ الأمراء من إيه؟ من قريش. والإجماع دل على أن الإمام لابد أن يكون حرا، لا يكون عبدا. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بسمع والطاعة للإمام ولو كان عبدا حبشيا، دل أن ذلك إيه؟ لا يكون إلا بال لا يكون إلا لعبد حبشي مثلا ها أتى بالقهر والغلبة يحكم الناس. فضل. الدليل الثاني ما رواه البخاري من حديث ابن عمر أنه أي ابن عمر قد بايع عبد الملك ابن مروان، قال: أبايعك على سنة الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسوله، أسمع لك وأطيع. وجد دلالة أن عبد الملك قد تولى حكم وخلافة المسلمين بالقهر والغلبة لما قتل ابن الزبير واستولى على البلاد عليهم بالسيف، اجتمع الناس عليه، صارت له شوكة ومنع وغلبة، بايعه ابن عمر. وهذا الحديث عند البخاري. وكذلك مما يدل على هذا ما رواه زيد بن أسلم عن ابن عمر بسند صحيح. قال زيد بن أسلم: كان ابن عمر في زمان الفتنة، اللي هي الفتنة بين عبد الملك والزبير والحجاج، كان ابن عمر في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. لا يأتي أمير على المدينة مثلا إلا يصلي خلفه ويؤدي إليه زكاة إيه؟ زكاة ماله. وجد دلالة أنه لما قال أن هذا في زمن الفتنة إنما يشير إلى أنه كان إيه؟ أمر بالتغلب. وليه ذكر الصلاة والزكاة؟ لأنه من المعلوم أن الذي كان يتولى إمامة الصلاة من؟ هو الحاكم، يصلي بهم الجمعة والأعياد والجماعات، وهو الذي تؤدى إليه زكاة المال. يؤيد ذلك أيضا ما رواه ابن زنجوي في كتاب الأموال. زنجوي في كتاب الأموال بيروي في باب ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج، باب ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم. الخوارج مثلا تسلطوا على قوم، صاروا مثلا أئمة على الناس، حكام على الناس، ها قال: باب ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا ما غلبوا على قوم. وذكر عن ابن عمر، ذكر عن ابن عمر أنه سئل، ابن عمر بيسأل عن مصدق النجدة وعن مصدق ابن الزبير. معنى كلمة مصدق هو الذي يجمع الزكاة، ولي أول مثل بيبعث فلانا إلى الناس اجمع الزكاة من فلان وفلان وفلان، اسمه مصدق الذي يتولى. شفت أنت العامين عليها، هو ده العامين عليها. فكان ابن عمر بيسأل إذا جاءنا مصدق نجدة، من نجدة؟ نجدة أحد الخوارج، كان له أتباع وغلبة فقهر الناس بعض الوقت، واحد من الخوارج يسمى نجدة. ومصدق ابن الزبير، ابن الزبير نعلم أنه قد بوع له فين؟ في مكة، وصار خليفة للناس في مكة وبوع له هناك. فبيسأل إذا جاءنا رجل من عند الخوارج الذين لهم غلبة ومن عند ابن عمر، قال ها فإلى من نؤدي الزكاة؟ فقال إلى أيهما دفعت أجزأت عنك، يعني سواء أعطيت الزكاة لهذا أو لهذا أجزأت عنك. كل هذه أدلة بنذكرها على صحة طريقة التغلب. وأيضا سئل ابن عمر عن أهل الشام يظهرون مرة وغيرهم مرة، طبعا كان صراع بين أهل الشام وبين أهل الحجاز، ها بين عبد الملك وبين الزبير. فابن عمر بيسأل عن أهل الشام يظهرون مرة كلهم الغلبة مرة، وعن غيرهم ها يظهرون في مرة أخرى بينهم يعني صراع. فقال ادفعوها إلى من غلب. وقال ابن عمر أيضا الحديث هذا الأثر عند ابن سعد بسند صحيح في الطبقات، قال أصلي وراء من غلب. ابن عمر كان بيقول أصلي وراء من غلب، هذا عند ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. الشيخ الألباني صح هذا الأثر. ابن عمر كان بيقول أصلي، فقال أصلي وراء من غلب. في هذا الأثر فوائد، منها الفائدة الأولى أن ابن عمر كان يعتبر إمامة المتغلب، لأنه لما يسأل عن الصلاة نصلي خلف من؟ قال أصلي وراء من غلب. ومن المعلوم أن الذي يكون إماما في الصلاة هو الذي يكون إماما في المسلمين، لأن في زمان كان الذي يصلي بالناس كما ذكرنا الجمعة والجمعات هو ولي الأمر، هو الذي يتولى خطبة العيد ويصلي بهم الجمعة والجماعة. فلما بيقول أصلي وراء من غلب في اعتبار على إيه؟ أنه يدل على أنه كان بيعتبر إمامة وولاية من تغلب على المسلمين. ويقول القاضي أبو يعلى ظهر قول ابن عمر، قاضي أبو يعلى له كتاب يسمى الأحكام السلطانية، بيقول ظاهر قول ابن عمر أن الإمام الثاني إذا قهر الأول، بمعنى فيه أن هناك إمام على المسلمين، فجاء رجل ذو شوكة ومنع فغلب الأول وقهر، فزالت إمامة من؟ زالت إمامة الأول. ها فابن عمر بيعتبر إمامة من؟ من غلب وقهر، من غلب وقهر، لأنه قال إيه أصلي وراء من إيه؟ من غلب. كلمة غلب نفهم منها إيه؟ إن في صراع. نعم. زي ما أقول مثلا إيه؟ إحنا مثلا لما يجي الأشاعرة يقولون استوى بمعنى استولى، ليه كنا بنرد عليهم؟ إن كلامهم باطل بالكتاب والسنة والإجماع واللغة. أحد وجوه الردود إحنا الرد عليهم بنقول كلمة استولى ليه ما تنفعش؟ لأن يفهم منها إيه؟ ان في صراع بين الله وبين غيره، فالله ايه ها صح التعبير قد انتصر في هذا الصراع فايه فاستولى، يبقى استولى فيها نزاع بين طرفين. ها معايا؟ فبرضه هنا الشيء يذكر لما بيقول اصلي وراء من غلب يفهم منه ايه؟ ان في قاهر وفي مقهور، في واحد غلب على الاخر. ها ويقول قاضي ابو يعلى كلام من الاهميه بمكان. قاضي ايضا ابو يعلى بيقول اذا اسر ولي الامر مع بغاة المسلمين، في ولي امر قائم فعلا، جم مجموعة لهم شوكة ومنعة بغاء، فأسروا هذا الحاكم، قبضوا عليه أسروه حبسوه. فقال القاضي أبو يعلى كلام، قال إن كان يرجى خلاصه بقت إمامته فهو على كما هو إمام، وإن لم يرجى خلاصه من البغاء وكانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماما كان الإمام المأصور باقي على إمامته. نفهم الكلام ده بمعنى إيه يا شيخ؟ بغاة بغوا على ولي الأمر فأصروه وكانوا لهم شوكة ومنع، فنصبوا لأنفسهم إماما منهم، ها؟ فهنا سقطت إمامة من؟ الإمام المأصور الذي أسر، أصبح لا حول له ولا قوة، لا شوكة له، لا منع له، ها؟ وهؤلاء الذين خرجوا عليه بغاء نصبوا لأنفسهم إيه؟ إماما، صار إمامهم هو ولي الأمر، وصار الذي أسر هذا الذي لا حول له ولا قوة وليس له سلطان، ها، حبس، سقطت إيه؟ إمامته، سقطت إمامته. وكذلك يقول الإمام القلقشندي، هو إمام شافعي المذهب، له كتاب اسمه مآثر الإنافة في معالم الخلافة، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، لما بيذكر الأمور التي تسقط بها خلافة ولي الأمر وإمامة ولي الأمر، قال منها الخرص والجنون، فذكر من هذه الأمور التي تسقط بها ولايته، قال أن يأسره أهل البغي وأقاموا لهم إماما ولم يرجى خلاصه. إذن هم ذكروا إيه؟ قيدين تسقط بهما إمامة من الذي أسر. إيه القيد الأول؟ أن ينصبوا لأنفسهم إماما. أمر الثاني لا يرجى خلاصه، بمعنى في إمام عادل مثلا خرج عليه جماعة ولكن كانوا يعني ليسوا بالقوة بمكان، كان هو الذي معه القوة فأخذوه بغتة وكان عادلا، فهنا ده يرجع خلاصه، يسعى الناس، بل يجب على الناس أن يسعوا في خلاصه والدفاع والذب عنه كما قال مالك، ها، لما سئل عن قوم مثلا تجرأوا على ولي الأمر، قال إن كان هذا كعمر بن عبد العزيز لا يترك، يعني لو كان في عدله مثلا لا يطرب، بل يحارب ويدافع عنه، أما لو كان ظالما وخرج عليه ظالمون فقال دع هذا بهذا، ينتقم الله من إيه؟ من ظالم بظالم. فالمهم، فهنا الإمام القلقشندي الشافعي بيقول أن البغاة إذا خرجوا وأسروا الحاكم ولي الأمر ونصبوا لأنفسهم إماما ولم يرجى خلاص هذا المأسور، سقطت إيه؟ سقطت إمامته. ومثل هذا الكلام أيضا ذكروا مين؟ ذكروا ابن خدامة في المغني، وذكروا أن الإذعان لهذا الذي تغلب كما ذكرنا ليس حبا فيه، ولكن كما ذكرنا إيه؟ حقنا للدماء وضرءا للمفاسد، لأن حقن دماء المفسدين أغلى وأعظم من أن ندافع عن كرسي لإمام أو لحاكم، بل دماء المسلم أعظم عند الله من الكعبة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس وبسند في خلاف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن قدامة بيستدل على ذلك بفعل عبد الملك قاتل ابن زبير، وابن زبير كان خليفة على مكة، بايعه الناس، خرج عليه ابن عبد الملك وقتله، ها، واستولى على البلاد والعباد. فابن قدامة في المغني بيضرب مثلا لهذه القضية، قضية التغلب والقهر، بعبد الملك بن مروان. فإذا عبد الملك ليس فقط أسر الزبير بل قتله، ها، وكانت فتنة عظيمة وضربت الكعبة بالإيه؟ بالمنجنيق. إذن هذا الذي خرج وقهر الناس بالسيف تثبت إمامته، ها، إذا كان ذا شوكة له قوة وله منع، وقهر الإمام القائم بالفعل، فلمن تكون الإمامة؟ ها، لهذا الذي قهر. لا يقال بقى ليه المعزول والشرعي للمعزول، ها، ولأن هذا المعزول والمأسور ها سقطت إمامته ولايته لضعفه، وأصبح كما ذكرنا لا سلطان له لا قوة له، وهنا تقدم دماء المسلمين وضرء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المصالح. والشيخ الإسلام بيقول أن السلطان بحق يكون لمن ساس الناس، وقال لا سلطان الذي ليس له قوة يسوس الناس، ولا وقال لا سلطان للإمام الذي يكون إيه؟ معزولا، يكون ضعيفا، لا سلطان له لا قدرة له، فكيف يقول أن له سلطان؟ بيقول كلاما، ها، قال أن السلطان، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان الذي له قدرة على سياسة الناس، له قدرة على سياسة الناس، ولم يأمر بطاعة من ليس له قدرة. فما يقال من لا شرعية الانقلاب مثلا، وانقلاب دلالة لا تبنى عليه أحكام، والشرعية للرئيس المنتخب، كلمة شرعية حتى كلمة شرعية يعني إيه، مش حتى ما قصدوا بها الأمر الشرعي. يعني مثلا لما نقول مثلا الطب الشرعي، كلمة الطب الشرعي دي هل مقصود بيها إنه مبني على الشرع؟ لا، ده لفظ دارج، كلمة الطب الشرعي، ها، رغم هو أصلا ما لهوش علاقة بالشرع أصلا. فكذلك يقول لك إيه شرعية المعزول، يعني إيه شرعية؟ هو كيف جه إزاي؟ هل هو لما تولى بطريقة شرعي؟ لا، طلع انتخابات، ها، يصوت وعمير وكسيل والثالث ما فيه خير، ها، الراقصة والطبال خلاص العملية كله حسب الصندوق، ما دي شرعية الصندوق. فكلمة شرعية المنتخب، كل الكلام ده ايه؟ يعني لما نضعه في ميزان الشرع، ها، هترى انه لا وزن له. فالحاصل ان نقول ولو يعني رغم انه تولى بطريق غير شرعي، ها، لكن كنا نسميه ولي امر. حتى لو كان نجح الانتخابات، نعم ولي امر. حتى كان في وجوده وقت ان كان حاكما، كان لا حول له ولا قوة ايضا، كان بيهرب من باب الخلفي للقصر، وكان له ما له، واخد بالك، كان امور من ومع ذلك كنا نكون هذا ولي امر، هذا وايه؟ ولي امر يسمع ويطاع. فاذا اسر فخرج عليه خارج ذا قوه، ذو قوه المثل، وهو غلب، ها، واجتمع الناس عليه، وبه حقنت الدماء، والى حد ما قلت الفتن، ها، صارت لا اماره لهذا المعزول الماسور، لانه لا حول له ولا ايه ولا قوه. لذلك كما ذكرنا ان المقهور هذا المعزول لو كان عدلا وله قوة خرج عليه قلة، يجب على كما قال مالك على الرعية أن يقف بجوار هذا الذي الأسرة كان عادلا كعمر بن عبد العزيز، ها، بخلاف إذا ما كان البغاة هم الذين إيه لهم شوكة ولهم منعة ولهم قوة وغلبة. إذن لا يفهم هذه، لا تفهم هذه القضية على الإطلاق إن كل من خرج على إمام عدل يترك هذا الإمام، ها، لأنه خلاص بخرج عليه الناس لا، إذا كان الذي خرجوا عليه قلة، ها، يرجى أن ينتصر عليهم ويرجى خلاصه، ها، ويرجى أنه إذا وقف بجواره أن ينتصر على هؤلاء وكان عدلا، لوجب على الناس أن لا يتركوه، بخلاف الحالة الثانية ذكرناها. وكما ذكرنا قول قول مالك لما بيقول، ها، قال مالك إذا خرج أو إذا خرج على الإمام العدل خارج، إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، وجب الدفع عنه، قال كعمر بن عبد العزيز. فلما سئل إذا قالوا إذا خرجوا على ظالم، قال الظالم خرج على ظالم، الله ينتقم من ظالم ظالم، ولم يأمر بالوقوف مع هذا الظالم الذي خرج عليه ظالمون مثله. إذن فالحاصل في هذه القضية، ها، أن القاهر السلطان المتغلب تثبت له إمامته بالقيود التي ذكرنا، وهذا فعل ابن عمر. إذن عندنا حالتان أم ثلاثة؟ نذكر حالات ثلاثة. الحالة الأولى يكون الذي خرجوا عليه قلة ليس لهم يعني الشوكة القوية، بل هو الحاكم الموجود له شوكة وكان عدلا، يقف بجواره ولا يترك. أمر الثاني أن يخرج عليه بغاء لهم قوة ومنعة فيقهروا ويأسروا ويذعن لهم الناس ويجتمعوا عليهم مثلا، فهنا تكون الإمام لمن؟ المتغلب. الحالة الثالثة أن يخرج بغاء على ولي أمر فتقع فتنة بين الفريقين، لا يكون لأحدهم ظهور على الآخر، ظهورا على الآخر، يعني في صراع بينهم الاثنين مثلا، قوات يا شيخ متكافئة مثلا بين الحاكم الذي خرج عليه وبين البغاة الذين خرجوا على من؟ على أمر. فهنا تقع فتنة بين المسلمين. ما الواجب؟ الواجب ما فعله ابن عمر، ها، لما حدث الفتنة بين الزبير وابن ايه؟ وابن عبد الملك، لم يبايع واحدا منهم حتى تغلب عبد الملك وقتل ابن الزبير. حتى ان ابن عمر نفسه انكر على ابي سعيد الخدري لما بايع بيه؟ لما بايع من؟ لما بايع ابن الزبير، لانه لم تكن هناك يعني لم يكن الامر قد ظهر بعد، هناك فتنه بين حاكمين كلاهما يريد الايه؟ الغلبه. لم تكن الصوره معنا ان صح التعبير واضحه، لم يحدث لاحدهم غلبه على الايه؟ على الآخر. إيه الأحكام اللي علت تتجب على المسلم هنا؟ أولا قال لا يدخل في قتال بينهما، ده اسمه قتال فتنة بين المسلمين، إذا التقى المسلمان بسفهما في القاتل والمقتول في النار. وده فهم أبي بكر لما قال له تقاتل في هذه الفتنة، قال بل أحمل سيفا من خشب، كما علمني النبي إذا التقى المسلمان بسفهما في القاتل والمقتول في النار. فالقتال في الفتنة محرم. ما معنى الفتنة؟ مش معنى الفتنة ان ولي امر بقتل الكفار او خارج عليه، لا، الفتنه بين مسلمين ومسلمين، بدليل ان جل الصحابه خرجوا مع علي لقتال الايه الخوارج، لكن لما قتل معاويه مسلم مع مسلم وفي نوع من قتال فتنه، في كثير من الصحابه يعني اعتزلوا فتنه على رصيم بن عمر وابو هريره وعمار وغيرهم، وابو هريره وابو بكر وابن عمر. المهم، فالحاصل في ذلك أن قضية نصرة المأسور أو المعزول هذا بتكون بحسب الإيه؟ بحسب الحالات التي ذكرنا، ولا يترف في كل حال. وشبيه هذا الفتوى التي أصيرت على إيه؟ على لو أن رجلا يمشي مع أهله مثلا، فخرج عليه أناس، فهل له أن يترك أهله مثلا تغتصب بدعوى أنه يحافظ على إيه؟ على نفسه؟ الفتوى دي حصل فيها ايه؟ كانت محتاجه توضيح، صح؟ كان فيها لبس جامد. فيها لبس جامد. نفس القضيه احنا ذكرناها في قضيه الحاكم. هو نالش كلام الهزيمة عبد السلام. هو خلاصه المساله شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون عرض فهو ايه؟ شهيد. فهو شهيد. ده لا خلاف فيه. دون عرض، دون اهلي فهو ايه؟ فهو شهيد. فخرج رجل مثلا يسير باهلي، فخرج عليه اناس يريدون ايه؟ ان يفتقوا بها مثلا او يغتصبوها. اللهم احفظ ازاء المسلمات. ازاء المسلمين. فالحاصل ان هل له ان يترك زوجته حفاظا على نفسه مثلا، ويكون الدماء مقدمه على حفظ الدم مقدم على حفظ العرض وحفظ الاهل، ام يعني يدافع؟ مساله فيها تفصيل في ذلك. ان غلب على ظنه انه سوف يدافع عن اهله، خرج عن 2 3 4 5 6 7 ما اخد بالك، هيدافع عن أهلي. غلب على ظنه هو سوف يقف ويدافع عن اهله، وجب ان يدافع عنها، والا يكون اثما بتضييع عرضي. وهنا هنا يقال من مات ايه دون عرض فهو شهيد، من مات دون اهل فهو شهيد. بخلاف اذا ما غلب على ظنه انه سوف يقتل، خرج عليه مثلا جيش قوه كامله تريد انه ايه كده كده، اذا ان امتنع سيقتل وتغتصب. الا لم يمتنع ايضا في الحالتين ستغتصب. هنا عنده رخصه وعنده عزيمه، ان اخذ بالعزيمه ووقف يدافع عنها هو شهيد. لا يقول ليوقع ان هو ايه قاتل نفسه. بمعنى لو انت مثلا في صحراء معاك خمره وانت هتموت من العطش، ينفع تقول هاخد بالعزيمه ومش عارف تشرب خمره؟ تكون اثما ان لم تشرب الخمر، تكون ايه قاتل ليه؟ لنفسك. بخلاف هنا بيغلب على ظنه كده كده هيتقتل خلاص، قوه دخلت عليه للاخذ زوجته مثلا. فهل اذا اخذ بالعزيمه ووقف يدافع فقتل يقال قاتل لنفسه؟ لا، هنا اخذ بالايه شيخ؟ بالرخصة. أخذ بالإيه؟ أخذ بالعزيمة مش بالرخصة. إيه هو العزيمة؟ أمر العزم الأشد، إن هو يقف يدافع ولو حتى هيقتل. يا أخي هنا أخذ بالعزيمة. أخذ بالعزيمة. أيوة. فرض أخذ بالرخصة لا يكون آثما. شيخنا الرخصة دي رخصة لا معروف الرخصة دليلها إيه بقى؟ استدلوا بها على قصة إبراهيم عليه السلام. ما استدل بها؟ فيها إشارة؟ استدلوا بها على ذلك، واخد بالك؟ وأيضا استدلوا بها على إيه؟ على أنه حال تعرض النفس مع العرض يقدم النفس، إحنا عندنا الدرجات الخمسة مرتبة. واخد بالك؟ عندنا حفظ النفس، العقل، المال، العرض، والعقل. ترتيب ده شيخنا ليه دليل يا شيخ؟ أولا حفظ حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، صح كده؟ حفظ الايه؟ النفس مقدم على حفظ الدين، ايه الدليل؟ عمار القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إيه يعني أكره؟ خد بالك، أكره إن هو يقول كلمة الكفر. فهنا له إيه؟ له عزيمة ولا رخصة؟ له الاثنين. عزيمة لو قال لا أقول كلمة الكفر ولا أفرح فيها حتى لا يشمت فيها الكافرون مثلا، بل سأثبت عليها كما فعل من؟ بلال. أخذ بالإيه؟ بالعزيمة. وعمار أخذ بالإيه؟ بالرخصة. أيهما الأفضل؟ بلال طبعا، لكن أخذ بالرخصة لا حرج عليه، ناخذ المثل كما فعل عمار وسب النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان عاد فعد. فحفظ الدين، حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. ها، وكما ثبت عن السلم بسند فيه خلاف، قال للكعبة: ما أكرمك ما أي ما أعظمك، ودم المسلم أعظم عند الله منك. وأيضا ثبت ذلك عن ابن عباس. فإذا كان حفظ النفس يقدم على حفظ الدين، فلأن يقدم على حفظ العرض من باب إيه؟ أولى. إذا كان الحسن بيقول: دينك لحمك دمك. ها، فإذا جوز لك الشرع أن تنطق بكلمة الكفر، ها، مسبة الله مثل مسبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظا على نفسك، فلأن يجوز ما دونها من باب إيه؟ أولى. فالمسألة بقى المخطئون بقى إيه؟ خدوها فرصة وعمامه، إن واحد ماشي معرض طلع لواحد يقول له اتفضل. لا، مش كده خالص. الشيخ ما لم يكن يقصد هذا، ها، لكن ينقص ان هو ايه بقى في الامر دوت التفصيل في الرخصه والعزيمه، ان هو حتى لو خرج عليه قوه عارمه لابد ان يقول ايه، ان لو اخذ بالعزيمه لا يكون مثلا كحال الذي امتنع عن شرب الخمر، ها، يقول لك: لا، ده انا اموت ولا اشربش خمر. لا، انت كده قاتل للنفس، وربنا قال: لا، ولا تقتلوا ايه انفسكم، فلك ان تاخذ في الخمر، ليس لك في الخمر ان تاخذ بالايه بالعزيمه، لابد ان تاخذ بالايه وجوبا، لكن هنا لك ان تاخذ بالايه بالعزيمه وتدافع وتنافح، وان قتلت وان غلب بل ولو تيقنت انك ستقتل لك ان تدافع ولا تكون قاتلا لنفسك. وصل الكلام كده. نرجع مره ثانيه لمساله القاهر الحاكم المتغلب، الطريقه الثالثه من طرق انعقاد الامامه اذا تغلب على امام قام الفعل او تغلب على مكان الامام الذي شغر واصبح شاغرا لموت الايه الامام السابق. واحمد بيسال عن امام قام بالفعل خرج عليه خارج فافتتن الناس، هؤلاء مع امام وهؤلاء مع امام، معايا يا عم الشيخ؟ قال: ها، قال: انتم مع من غلب، او قال: اصلي مع من غلب. اللي قاله احمد هو قال له ايه؟ هو ده دي السلف، هو ده علم السلف، هي دي السلفيه. ها، قال: اصلي مع، ليست عاطفه، ليست ثورات، ليست لا الانسان كما بلاحظ بصوره عامه في الشرع انه دائما بيحقن الايه الدماء، يحفظ ها المسلم، بيدرأ المفاسد، كل الكلفات دوت. لما نقول قهر طاعه المتغلب ليس حبا فيه، وليس يعني نفاقا ولا رياء ولا لا كل دوت اللي حقن دماء المسلمين، الحفاظ على البيضة، ها، هذا يقدم على أي كرسي ولو على ألف كرسي. ها، الإجماع. إذا ذكرنا أدلة الكتاب السنة وأقوال العلماء من الصحابة ومن غيرهم، الإجماع، أجمع ابن حجر والنووي وابن بطال على ولاية الإمام المتغلب إذا على الناس بالسيف، وكذلك ذكره من المتأخرين محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب أن من تغلب على بلد له حكم الإمامة. أجمعوا من كل مذهب على أن من تغلب على بلد، ها، فله أحكام الإمامة. ومن النظر: إذا كان الشرع يجوز المضطر حفاظا على نفسه أن يأكل ميتا، فلأن يجوز الصبر على إمام قهر الناس حفاظا على بيضة المسلمين، هذا من باب أولى. كلام العلماء في ذلك نص عليه مالك والشافعي وأحمد. من مالك بيستدل بفعل ابن عمر لما أذعن ابن عبد الملك، ومن الشافعي بيقول: كل من غلب الناس بالسيف يسمى خليفة. وقال أحمد في رسالة أصول السنة، قال: السمع والطاعة، السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، ومن عليهم، وفي رواية: ومن غلبهم. في رواية في أصول السنة لأحمد: ومن عليهم، يعني عليهم. في رواية: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. لكن كما ذكرنا الحاكم المتغلب حتى تثبت إمامته لابد من شروط: أولا أن يكون ذا شوكة ومنعة، يقهر الناس ويغلبهم بسيفه أن يجتمع الناس عليه، بخلاف إذا ما على الناس مثلا وقطاعات عريضة من البلاد لم تذعن له، فتن ها هنا، ثورات ها هنا، ها دماء، هذا ما على الناس بالسيف، هذا ما قهرهم، ما قهرهم، هذا ما أذعن له، بخلاف إذا ما أذعن له في الجملة ها جمع الناس عليه، جمع الناس عليه، أذعنوا له، حقنت به الدماء، ملعت به الفتن، واجتمع الناس عليه سواء طوعا أو كرها. يعني كلمة اجتمع الناس عليه خطوفة هي إيه؟ محبة فيه، لكن إيه؟ خوفا منه مثلا. فإن فعل ذلك كما قال ابن قدامة فله أحكام الإمامة سواء بايعوه طوعا أو كرها. قال ابن قدامة صار إماما يحرم الخروج عليه ويحرم قتاله لما في ذلك من شق عصى المسلمين وإراقة الدماء. وقال ابن تيمية الإمامة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليه، معنى مثلا دولة مثلا زي اليمن، اليمن عبارة عن إيه؟ مثلا 20 قبيلة غير كتير من الدول، عبارة عن مجموعة قبائل، كل رئيس قبيلة إيه؟ هو له الكلمة على إيه؟ قبيلته. فإذا أتى خارج ها متغلب بالسيف فأهل الشوكة في هذه البلد مثلا أزعنوا له، أزعنوا إيه؟ لا، وكان أزعنوا بإمارته أو بحكمه كما قال شيخ الإسلام فقد صار إماما. قال والإمامة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليه، فلا يضر، فلا يصير إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصلوا بطاعتهم له مقصود الإمامة، إنهم أزعنوا له فأصبح إماما إيه عليهم بهذه الشروط كما ذكرنا. الحمد لله، حمكم الله. بهذه الشروط يصير إماما، بدليل ابن عمر نفسه لما حدث فتنة بين ابن الزبير وابن عبد الملك لم يبايع واحدا منهم حتى استتم الأمر لمن؟ لعبد الملك فبايعه، والحديث في البخاري. وكذلك ابن عمر أنكر على أبي سعيد لما بايع من؟ لما الزبير، لأن احنا بنقول كده ليه؟ لأن لو وقت الفتنة إذا خرج إمامان كل يدعي الإمارة ولم تترجح كفة الكفة لواحد منهما، فهنا ليس لأحد الناس أن يدخل تحت لواء واحد منهما يقول أنا أميل إلى هذا الإمام. لا، ماذا يفعل الناس؟ يتوقفوا، كل دي هذه فتنة لا يساهموا فيها بقول ولا بقتال ولا ببيعة حتى يستتم الأمر وتكون البيعة لمن غلب. وكذلك ابن عمر أيضا بايع معاوية لما استقر له الأمر بعد أن تنازل له الحسن عن عن الخلاف. الشروط شيخنا انه يستقر الامر، يستقر له في الجمله، ها تحقن به الدماء، تضرع به الفتن، تضرع به المفاسد في الجمله ايضا، ويكون ذا شوكه. كانت بقت الشوكه ديت مثلا الجيش، شرطه، بلطجيه، هي دي شوكه له منع، له قوه، اذا في حديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، ها هذا تكون هذه البيعه تكون لمن يا شيخ؟ لمن استخلف او من اختيار اهل حل عقد او ايه او تغلب. بنقول كده ليه؟ لان لئلا يفهم حديث من مات وليس في عنقه بيعه ان مثلا وقت الفتنه بين امامين واحد يقول ايه لئلا اموت وليس في عنقه بيعه اذهب الى واحد منهما فابايع. لا، الحديث يحمل على من بيع لامام، اما تغلب بالفعل او استخلف او اختير من قبل اهل حل العقد، ليس تبع للاهواء ها أو الاختيار الشخصي. تفضل. ممكن نقول لو بايع قبل كما ذكرنا قول أحمد لما قيل له في إمامين خرج كلهما يدعي الإمارة فوقعت الفتنة، هؤلاء مع هذا وهؤلاء مع مع ذاك، فقال ها مع من غلب، إذن ينتظر حتى تحدث الغلبة لواحد منهما. إذن الحاصل بعد أن ذكرنا طرق الإمامة الثلاثة فتجد أن أهل السنة قالوا بطريقتين والثالثة في حال الضرورة. قالت المعتزلة باختصار طرق انعقاد الإمامة على مسألة اختيار أهل الحل والعقد. قال الزيدية بل هي طريقة واحدة، هي طريقة القهر، يدعو إلى نفسه. قال الرافض لا تكون إلا رافض حلو نسيتوا أنتم. لا، رافض بالنص، عشان هم قالوا قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غدير، وهم نص على علي وعلي ثم جاء الحسن هو الحسين، ثم جاء تسعه من نسل ايه الحسين كده، ايه تم ال 12 ايه امام. فعند الرافض الامامه لا تنعقد الا بالايه بالنص. عند المعتزله، عند المعتزله قالوا باختيار اهل الحل والعقد. عند الشيعة الزيدية قالوا لابد من أن يدعو إلى نفسه. وأهل السنة قالوا بطريقتين، والطريقة الثالثة من باب الإيه؟ من باب أكل الميتة ودرء المفاسد وحقن الدماء وإغماد الفتن. بعد ذلك نتكلم عن البيعة. خلاص بقى احنا انعقد الإمام بطريقة من الطرق الثلاثة الماضية. أحكام البيعة، فصل في أحكام البيعة. البيعة لغة، البيعة أصلها من البيع، حتى كلمة البيع والشراء كلمة البيع أصلها أيضا من إيه؟ من البيع. لما؟ لأن الرعية أو مثل العلماء إذا جاءوا لمبايعة الإمام يمد الرجل يده، فيمد الأمير إيه يده، فالذراع من المبايع مع ذراع الإيه المبايع له، ها دي تسمى ايه باع. كما في الحديث من اتاني ومن تقرب الي ايه ذراعا تقربت اليه ايه باعا. ايه هو الذراع؟ من الكتف للاصابع. ايه هو الباع؟ مد اليدين، ده اسمه باع. ده اسمه من هنا لهنا اسمه ايه؟ من الكتف للاصابع ذراع. ها من الاصابع اليمنى الاصابع اليسرى الامتداد، هذا اسمه ايه الامتداد؟ اسمه ايه هذا الامتداد؟ يسمى باع. فمن تقرب الي ايه ذراعا تقربت إليه باعا. فأصل كلمة البيعة كما ذكرنا أن الرعية مثل واحد من الرعية بيمد يده ليبايع، فالأمير أمير بيبايع برضه إيه بيمد إيه بيمد يده، فدي اسمه إيه اسمها بيعة، لأنها من الإيه من البيع. وكذلك البيع والشراء، لما سمي بيعا وشراء؟ بيعا لأن المشتري يمد يده بالمال والبائع يمد يده بالإيه بالسلعة، فزراعة مع زراعة يسمى إيه بيع. في الاصطلاح البيعة إعطاء العهد، إعطاء العهد على السمع والطاعة من الأمير للأمير في غير معصية، في غير معصية. البيعة إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في غير معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، تأمر عليكم عبد حبشي مجدد الأطراف فاسمعوا له إيه وأطيعوا. وقالوا بيعنا رسول الله على السمع والطاعة في عصرنا وسرنا، في منشطنا وإيه ومكره وفي أثرة علينا. صورة هذه البيعة كيف تتم؟ رواه البخاري أن ابن عمر لما كتب البيعة لعبد الملك قال أقر، الحديث في البخاري، بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان. عبد الله يعني ايه؟ عبد من عباد الله. بيقول أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني أقر بما أقرت به. دي صيغة البيعة. تاني شيخنا، ها أتذكر احنا لما الملك عبد الله مات من حوالي شهرين ثلاثة كده، صح؟ مين؟ الملك عبد الله في السعودية. فكنت هناك في العمرة، ففي اليوم دوت كل مشايخ الحرم لغوا الدروس بتاعتهم، راحوا يبايعوا ايه؟ ملك سلمان. حتى كان في كنت ساعتها في المدينة، فكل الدروس هناك وقفت اليوم ده، وكل من ايه؟ هناك تحس براحة السنة هناك. يعني سبحان الله، بيعة العلماء طبعا، مش احكام البيعة، البيعة مش للزينة العوام كده، لا، البيعة بتكون ايه بيروح ها اصحاب، اولا العلماء الوجهاء اصحاب المكانة ها هم دول بيعوا، لكن العوام ها بيعتهم في الا شق عصا المسلمين ان يعتقد بقلبه امامة هذا الايه الحاكم. يعني خلي بالك كما سياتي ان شاء الله، كونك بتعتقد ان فلان ده مش ولي امر ولا ينفع ولي امر، ها ده اعتقاد، ده بيناقض البيعه التي امرت بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعه ماتت ميته جاهليه. مش معنى الحديث ان كل واحد من افراد الشعب يروح يبيع في القصر، لا، ما حدش يقول كده خالص، لكن من الذي يذهب بنفسه؟ العلماء، الوجهاء، رؤوس الناس. نرجع مره ثانيه. فدي صيغه البيعه التي فعلها ايه؟ فعلها ابن عمر مع اقر بالسمع والطاعه لعبد الله عبد الملك بن مروان ها على سنه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. قال وان بني ابنائي يعني اقروا بما اقرت به. وهذا ايضا فعله عبد الرحمن بن عوف مع عثمان كما عند كما هو عند البخاري قال ابايعك على سنه الله وسنه رسوله والخليفتين من بعدي. يعني ايه من خلفتين من بعده؟ ابو بكر وعمر. الترهيب من ترك البيعة. الترهيب من ترك البيعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية من مات وهو مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. لما أقول هذا الفعل من أفعال مثل الجاهلية كتبرج الجاهلية كدعوة الجاهلية كربا الجاهلية مش شرط ان الفعل يكون كافر معايا. يعني مثلا لما اقول مثلا فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، هل معنى ذلك ان تارك الزكاه يكون مشركا؟ لا، لكن معنى الايه ايه؟ ان ترك الزكاه من صفات المشركين. ها وكما قال شيخ الاسلام ليس كل من وقعت فيه صفه من صفات المشركين يكون ايه؟ مشركا. كما انه ليس من وقع ليس كل مشرك تقع فيه صفه من صفات الايمان يكون ايه؟ مؤمنا. قد يكون مشرك بيتصدق على ايه؟ على ايتام. قد يكون مثلا بيفعل افعال الخير. اما هل بفعله لصفه من صفات المؤمن يكون مؤمنا؟ فكذلك هنا في قوله صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ليس معناه ان يكون كافرا، ان يكون كافرا، لكن المعنى انه قد مات على خلة وصفة من صفات الايه؟ اهل الجاهلية، انهم كانوا اوزاعا متفرقين لا إمام لهم، كما قال عز وجل ها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هم كانوا في جاهلية جهلاء وفوضى لا إمام لهم. كيفية البيعة نقول فيها تفترق وتختلف باختلاف الشخص. أما العلماء والوجهاء وأصحاب المكانة فيلزمهم أن يبايعوا بالقول واليد. باليد يعني كما ذكرنا يمد يده ويبايع. أصحاب العلماء الوجهاء أيوة أهل حل العقد، ويدخل فيهم أيضا من ها إن هم أصحاب مثلا رؤوس قبائل مثلا في بلد ما، من لهم كلمة، أصحاب الرأي السديد، أصحاب الحكمة، مش شرط يكونوا أصحاب أهل حل العقد بل دائرة أوسع. أما عامة الناس فلا يكونوا ملزمين كما ذكرنا ان يذهب واحد وواحد منهم ان ايه ليبايع، يذهبوا فرادى، بل الذي يلزمهم ان يعتقدوا. الاعتقاد محله ليه؟ القول ان يعتقدوا. كلمه الاعتقاد اصلا من العقد، ها بيعقد شر النفاثات فيه في العقد. ليه سمت العقيده عقيده؟ انه بانك بتعقد على قلبك فيما يعني تعتقد في من امور، تعتقد ان الله اله واحد، هذه كالعقده في قلبك لا تنفك. فعوام الناس لا يكونوا ملزمين بالذهاب الى القصر ليبايعوا، بل الذي يلزمهم ان يعتقدوا امامه هذا الحاكم، والا يضمروا في انفسهم خلاف ذلك. بمعنى الذي يضمر في نفسه مثلا ان هذا لا يصلح ان يكون حاكما ولا ولي امر، ان هذا رجل انقلابي، ده رجل مش عارف ها. فالامور دي كلها ها تندرج تحت وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. فالحاصل ان العوام كما قال الامام الرملي الشافعي قال بيعة العوام لا عبرة لها. مين العوام؟ مش معنى العوام اللي احنا العوام اللي هم ايه؟ عوام الناس. مش ما نفهمش كلمة العوام على اصطلاحنا ان هم اللي في الشارع، لا، عوام اللي هم ايه؟ عامة الناس. قال بيعة العوام لا ايه؟ لا عبرة لها. وقال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم قال فمن كان من اهل الحل والعقد والشهرة، ذكر ايه؟ اهل الحل والعقد والعلماء والشهرة. ايه هم الشهرة؟ اصحاب اموال، اصحاب كلمة، اصحاب نفوذ، رؤوس وجهاء، رؤساء قبائل. قال فبيعتهم بالقول والمباشرة، يروح الأصل يبايع. قال قال بالقول والمباشرة لمن كان حاضرا، والغائب ها بالإشهاد. واحد مثلا أحد العلماء كان برد القطر وقت المبايعة، يبعت جواب أنا أبايع فلان ها أميرا علي، قل له بالسمع والطاعة. قال الإمام القرطبي قال ويكفي من لا يؤبه به يؤبه له، يعني لك يكفي من لا يؤبه له، الذي لا يؤبه له اللي هو ايه عامة الناس. قال ويكفي من لا يؤبه له ها ولا يعرف ان يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام. معنى كلمة يكفي من لا يؤبه له، يؤبه له يعني ايه؟ لو عامة الناس زينا كده ها. قال يكفي اللي يكفي انه يعتقد ان هذا ايه امام يسمع له ويطيع في السر والجهر ولا يعتقد خلاف ذلك. قال الإمام القرطبي فإن أضمره أضمر ايه خلاف ذلك ومات مات ميتة جاهلية. اذا الإمام القرطبي فرق بين ايه بين صنفين، بين اهل الحل والعقد وبين من بين من لا يؤبى له. يعني يؤبى له يؤبى له يعني ليس له ايه يعني ليس له مكانة عند الأمير، أحد الناس اللي يكفي أن يعتقد بقلبه إمامة هذا الذي حكم، ولا يضمر أنه مثلا يخرج عليه أو يؤلب الناس عليه. قال فإن أضمر ذلك مات ميتة جاهلية. وقال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بيعته العوام من غير أهل الحل العقد لا عبرة له. إذن لا يشترط أيضا فرع على ذلك، لا يشترط أن يبايع الإمام جميع أهل حل العقد بل أغلبهم، وإلا فإن بعت أبو بكر قد انعقدت بغياب ها أهل البيت. يبقى حتى مع اشتراط مبايعة أهل حل العقد باليد والمباشرة لا يشترط أن يجتمع جميعهم على المبايعة المباشرة، بل لو تغيب البعض صحت الإيه البيعة، لأنه عليه قد تغيب كما ذكرنا في المرة السابقة، ومن والعباس وابن الزبير لو تغيبوا صحت بيعتهم بشرط ها ألا يؤلبوا على ولي الأمر ولا يشقوا على عصا المسلمين، وهذا ما فعله علي ولا العباس ولا ابن الزبير. ومثل هذا نص عليه المازري في أنه لا يلزم كل واحد من أهل حل العقد الحضور، بل الذي يلزمه ألا يشق عصا المسلمين، وكذلك نص عليه الايه النووي في شرحه لمسلم. فرع على ذلك في البيعة ليست محصورة في الإمام الإيه الأعظم، بمعنى البعض يأتي ببدع من القول فيقول أن البيعة هذه قد انتهت مع سقوط الخلافة، وأن البيعة هذه كانت من التراث لما كان عندنا خليفة للمسلمين كسلطان عبد الحميد كعبد الملك بن مروان كالسلطان سليم الاول، لكن خليفه يجمع ايه. فترى بعض الاخوه المحدثه الان يقول لك مفيش حاجه اسمها امام المسلمين دلوقتي، في عندنا ايه رئيس منتخب ده موظف بعقد بينه وبين الشعب، مفيش حاجه اسمها امام، مفيش حاجه اسمها خليفه، مفيش حاجه اسمها ولي امر. الكلام ده بيقال وللاسف بيقال من اناس ينتسبوا لاهل العلم، يقول مفيش حاجه اسمها ولي امر عندنا دلوقتي، في حاجه اسمها موظف ها كل 4 سنين ممكن يتغير، لكن مش هنسميه ولي امر، مفيش حاجه اسمها بيعه، بيعه دي كانت زمان. فهذا كلام مجانب لفتاوى أهل العلم، مجانب لمنهج أهل السنة والجماعة، بل كل من كان حاكما على قطر فهو ولي أمر على هذا القطر، لأن فكرة الخلافة كإمام واحد هذه سقطت 1924 على يد الكماليين بقيادة مين؟ كمال الدين إيه؟ أتاتورك عليه من الله ما يستحق. إذن القول بأنه أن البيعة سقطت مع سقوط الخلافة وأن البيعة لا تكون إلا الإمام الأعظم الذي تولى خلافة المسلمين بشكل إيه عام، هذا كلام من البدع. شيخ الفوزان بيسأل عن البيعة، شيخ الفوزان أحد علماء الأرض في هذا الزمن بيقول بيسأل عن البيعة لرئيس الجمهورية هل هو ولي أمر المسلمين؟ فقال هذا ولي أمر على بلدي وأنتم تحت ولايته، وأنتم تحت ولايته. الشيخ العثيمين بيقول رحمة الله عليه قال هؤلاء الذين يقولون ليس هناك بيع ولا هناك ولي امر. قال هؤلاء اذا ماتوا على غير بيعه ماتوا ميت الجاهليه، لان عمل المسلمين من الازمنه المتطوله ان من استولى على ناحيه وصارت له الكلمه فهو امام. يعني مش شرط بقى يكون ايه امام اعظم على كل بلاد المسلمين الى اخره. فالعله ليس في كونه امام اعظم، العله في ايه؟ ان يكون له شوكه ولو على قطر صغير، ولو على كلأص الدبوس على خريطة العالم. شيخنا شيخنا العثمانيين بيكفروا؟ أنا قلت كده؟ قال من ما على مات ميتة جاهلية، ولا يلزم ذلك أن يكون كافرا. قال الذي يموت على ذلك، يعني يموت على ذلك يقول أن هذا رئيس جمهورية مثلا ليس ولي أمر مثلا، ها قال أن هذا يموت ميتة جاهلية، وهذا لا يلزم منه أن يكون إيه؟ كافرا، بل مات على صفة من صفات أهل الإيه؟ أهل الجاهلية. فرع على ذلك في البيعة الشرعية لا تكون إلا لمن تولى إمارة المسلمين،